ذكر بعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم. عدتها من بعث نوساريات 60 فالأول بعث حمزة لنحو سيف البحر من ناحية العيصي لم يقتتل بالجملة فبعثوه عبيدة بن الحارث لربيغ أو قبل ذا أو ثالث بأنه شيع كل منهما معا لذا أشكل ذا وأبهم وكان رمي بينهم لم يعد أول من رمى بسهم سعد فبعث سعدا إلى الخرار للعير فاتت رجع للدار بعث ابن جحش بعده أو أول لنخلة فغنم وقتل في سلخ شهر رجب إنسانا وأنزل الله به قرآنا أن يسألونك أزالت كربا وبأمير المؤمنين لق فبعثه عميران الخطمية لقتل عصمة هجة النبي فبعث سالم إلى أبي عفك قتله آذى النبي وأفك فبعثه محمد بن مسلمة في رفقة لقتل كعب الملأمة جاءوا برأسه فإذ رموه قال لهم أفلحت الوجوه فبعثه زيدا إلى القردة ماء بنجد بقارب غمرتي فحصلوا 100,000 مغنما وأسروا فرات ثم أسلما فبعده بعث ابن عبد الأسد لقطان لولدي خويلد طليحة مع أخيه سلمة قد جمع حرب نبي المرحمة فلم يصل حتى تفرق الملا وغنيم شاء لهم وإبلا يليه بعث ابن أنيس العامد لقتل سفيان هو ابن خالد ابن نبيح كان صوب عرانه يجمع للنبي فلما أمكنه احتز رأسه فلما أحضره دعا له وخصه بمخصره فبعثه المنذر والقراء إلى بئر معونة فطابوا نزلا استشهد 70 إلا كعب هو ابن زيد كان رزءا صعبا ووجد النبي حزنا حتى قانت شهرا في الصلاة بحتا يدعو على القاتل حتى أنزل ليس لك الآية ربنا على وبعثوه إلى الرجيع مرثدا أو عاصم بن ثابت وأسندا هذا البخاري وفيه خانا بسبعة منهم بنوا لحيانا وأساروا زيدا خبيبا بيعا وقتلوا ابن طارق صريعا ثم الذي ابتاع خبيبا قتله كذا بزيد مشتريه فعله وقصدته ذيل رأس عاصم حمته دبر ثم سيل عاصم فبعثه محمد بن مسلمة للقرظاء أصاب منهم مغنمة شاء لهم ونعى من أصابوا بعضهم وبعضهم هراب لم يعرضوا للظعن أمر رام أميرهم وأسروا ثمامة فبعثه عكاشة بن محصان لغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أي من فيدي فهربوا وما لقوا من كيدي وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمدا إلى بني ثعلبات في عشرة فأحدق الأعراب بهم وكانوا 100 أصابوا كلهم قتلا سوى ابن مسلمة جرح جرحا سالما ما أسلمه فبعثه لهم أبا عبيدة لم يجد القوم وحاد حيدة لكن أصابوا رجلا فأسلم وغنم شاء لهم ونعما فبعث زيد لبني سليم وهم ببطن نخل بالجموم وقد أصابوا نعما وشاء وأسروا ما الله منهم شاء فبعثه للعيص حتى أخذوا عير قريش كلها ونفذوا وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العير أتوا والصهرى صهر النبي زوج زينب استجار بها أجارته وأهل أن يجار فبعثه رابعة إلى الطرف الشرف ماء قريب من مرض فانصرف إلى بني ثعلبة أصابوا أنعامهم وهرب الأعراب وبعثوه خامسة لحسمة إلى جذام فآتهم هجمة صبحا على القوم أصابوا العارضة وآباه هنيدان المعارضة في قومه لدحية الكلبي فقطعوا طريقه بالقي وكان زيد معه 500 فأخذوا الأنعام والسبي في 200 النساء والصبيان فجاء زيد من جذام كان معه كتاب المصطفى إذ أسلم له وللقوم فسال المغنم أموالهم مع حريمهم فرد كلا إليهم وافيا بما عهد فبعثه أيضا له مؤمرا سادسة لوجهه وادي القرى به أصيب المسلمون قتلا وارتث زيد من خليط القتلى بعث ابن عوف بعده لكلب لدومة الجندل فاز الكلب أميرهم أصبغوا بالإسلام ومعه ناس من الأقوام وأمر النبي أن يصاهر نكح ذاك ابنة ذات ماضرة فبعثه لفدك عليا إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا وكما النهار حتى أتاهم غفلة أغارا هربوا إذ جاءهم بالظعون واستقى أنعامهم غير وني فبعثه زيدا لأم قرفة سابعة فقتلت بعسفة صح في مسلمين الطريق بأنما أميرها الصديق فبعثه لابن عاتك معه قوم من الخزرج كي تمنعه لخيبر لابن أبي الحقيق لقتله أعين بالتوفيق واختلفوا فقيل ذا في السادسة أو ثالث أو رابع أو خامسة فبعده بعث 30 رجل أمير ذاك ابن رواحة البطل لخيبر فقتلوا أسيرا ابن رزام لا أصاب خيرا ومخرش من شوحط كان معه فشجع عبد الله لما صرعه فبصق النبي في شجته فلم تكن تؤذيه حتى موته فبعثه كرز بن جابر إلى العرانيين الذين مثل بهم رسول الله في القتل كما قد فعلوهم في الرعاة مثلما وما رواه ابن جرير كون جرير المرسل فردد وهنا فبعث عمرو بن أمية إلى قتل أبي سفيان فيما فعل من كونه جهز أعرابيا بخنجر ليقتل النبي فلم يطق فأسلم الأعرابي وراح عمرو معه صحابي جبارون وسلامة بن أسلم وقدر الله له أن يسلم فلم يطق قتله وقتل عمرو 300 رجلا بعثوا أبان بن سعيد نجدا من بعد فتح خيبر قد عدا ثم إلى ترابات بعثوا عمر نحو هوازن أتاهم الخبر فهربوا لم يلقى منهم أحدا وعاد راجعا لنحو أحمد بعثوا أبي بكر إلى كلاب يعقوب هو مر في كتاب بأن بعثه إلى فزارة في مسلم قد صح مع زيادة فبعثه بشيران الأنصار لفدك فساق في انحدار شاء لهم ونعما فأدركوا أصحابه فقتلوا وسفكوا وأخذوا أموالهم وسليما من بعد ما ارتث بشير قديما فبعثه الليثي غالبا إلى ميفعة من أرض نجد قتلا قوما وسقى نعاما وشاء لهم ولم يستأسرا من جاء قيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد قال له النبي هل قلبه شققت عنه هل تحس كذبه وفي البخاري بعثه أسامة للحراقات سقى ذا تمامة وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد ذكري لبعوث 10 فبعثه بشيرا الأنصار ثانية ليمنى والجبار لغطفنا هربوا وقد هجم أرضهم فلم يجد إلا النعم فساقها ورجل الرجلين أسيرا فأسلما وأرسلا إذ أحضرا يليه بعث بن أبي العوجاء وهو بعيد عمرة القضاء إلى سليم جاءهم عين لهم فجاءهم وقد أعدوا نبلهم ثم ترى موسعة فقتل أصحابه وهو فقد تحامل من بعد جرحه إلى أن قدم على النبي سالما مسلما فبعث غالب إلى الكديد إلى بني الملوح الرقود شن عليهم غارة فاستاق نعمهم وأدركوا لحاق به فجاء الله بالسيل فما قدرهم أن يستردوا النعم فبعثوه ثالثة إلى فدك أجلى مصاب من بها قبل هلك مع بشير فأصابوا النعم وقتلوا في الله قتلى لؤما بعثوا شجاع بعده إلى بني عامر بالسي إلى هوازن يسير ليلا يكمن النهار فسار حتى صبح الديار أصاب منهم نعما وشاء وخمسوا وقسموا ما جاء فبعثوا كعب بن عمير من غفار لذات أطلاح فحلوا بالديار فوجدوا الجمع كثيرا قاتلوا من أعظم القتال حتى قتلوا إلا الأمير بن عمير كعب نجا جريحا كان رزءا صعبا وبعثوا عمرو وهو ابن العاص إلى قضاعة بمرمى قاصي ذات السلاسل وكان من معه عد 300 مجتمعة وبلغ ابن العاص كثر الجمع أرسل يستمد قدر الوسع أرسل له أبا عبيدة ورد في 200 منهما شيخ الرشد العمران يلحقان عمرا فلحقوه ثم ساروا طرا حتى لقوا جمعا من الكفار فهرب الكفار للأدبار فبعثوه أيضا أبا عبيدة في عدة وهم 300 وهو الذي تعرفه جيش الخبط يلقون عيرا لقريش ففرط وكان زادهم جراب تمر فأكلوا الخبط فقد التمر وفيه ألقى البحر حوتا ميتا يدعونه العنبار حتى ثبت شهرا عليه الجيش حتى سمنوا من أكله وحملوا والدهن وفيه قيس بن سعد النحارى جزائرا للجيش حتى تمارى عمر مع أميرهم فمنع وجاء سعد فاشتكى من منع بعثوا أبي قتادة الأنصار بعد إلى خضرة للمغار على محارب بنجد سار ليلا بهم وكمن النهار فقتلوا من جاء واستاقوا النعم وأخرج الخمس الأمير وقسم فبعثوه أيضا إلى بطن إضم حين أراد غزو مكة وهم وكان في البعث محلم قتل عامر أشجع وبئس ما فعل حياه متحية الإسلام قتله فباء بالآثام ونزلت ولا تقول الآية ثم لقوا النبي عند السقيا ولابن إسحاق بأنذ القصة لابن أبي حدرد وهو عروة بعثه مع رجلين نحو رفاعة جاء يريد الغزو للمسلمين مع بطن من جشم قتله عروة واستاق النعم فبعثه أسامة بن زيد للحراقات وهو ذو ترديد هل كان في السبع كما قد مر أو في الثمان كان وهو أحرى وفيه قتله لمن قد ذكر كلمة التوحيد حتى أنكر فبعثوا خالد لهدم العزة فحزها باثنين حزا حزا فبعثوا عمرو ثانيا فهدم سواع والساد وعاد مسلما فبعثوا سعد وهو ابن زيد هدمناتهم على قديد فبعثوا خالد إلى جذيمة ثانية يدعو لخير ملتي ليس مقاتلا وكانوا أسلموا قالوا صبأنا وهو لفظ مفهم أمرهم خالد أن يقتل كل أسيره فبعض قتل وبعضهم أمسك كابن عمر وصحبه لم يقتل من أسر قال النبي إذ أتاه الوارد أبرأ مما قد أتاه خالد ودى لهم قتلهم النبي ذهب بها إليهم علي فبعثه طفيلا الدوسي إذ الكفين صنما فهيا نارا له ومنشدا في ذلك يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمر بالرد لما أتى أخو صداء التزم بقومه أتى بجمع أسلم فبعثه ضحاكان الكلاب لقومه وهم بنو كلاب فبعثه عيينة الفزار إلى تميم أجل أخذ الثار إذ منعوا مصدق الرسول من أخذ ما أمر بالفضول يسير ليلا يكمن النهار صبحهم فهربوا فرارا أسر منهم فوق 50 قدم على النبي بهم كما علم فجاء 10 للنبي منهم من رؤساء قومهم فقدموا عطاردا خاطب ثم كلم رد لهم أسراهم والمغنم ونزلت إن الذين المنزل في الحجرات فيهم ليعقلوا فبعثوا قطبة هو ابن عامر لخثعم ببيشة في صفر سنة 9 أن يشنوا الغارة ففعلوا ووقعوهم غرة فكثر القتلى وساق النعمة مع نسائهم فكان مغنما فابن مجزر والاسم علقمة وابن حذافة ببعث يممة للحبش في جزيرة في البحر فهربوا وفيه بدء أمر ابن حذافة لمن كان معه أن يقعوا في النار ثم منعه وقال كنت مازحا فأخبرا لذلك النبي قال منكرا لا تسمعوا ولا تطيعهم في معصية بل ذاك في المعروف بعثوا علي بعده ليهدم الفلس بالفاء وكان صناما لطيء فشن غارة على حلة آل حاتم حتى ملا أيديهم سبيا وشاء ونعم وخرب الفلس جميعا وغنم أدراعه 53 مع اليمان ورسوب مغنما وقسم السبي وآل حاتم عزلهم لصاحب المراحم قامت له سفانة فاستأمنت محمدا فحين من أسلمت سافرت الشام إلى عدي بشورها جاء إلى النبي وذكر ابن سعد أن المرسل في البعث خالد كما قد نقل فبعثوه عكاشة بن محصن ثانية إلى الجباب موطني لغطفان أو بالي وعذرتي أو بين كلب وبني فزارتي فبعثوه إلى أكيدر دومتي ابن الوليد خالدا في فئاتي وقال يا خالد سوف تجده وهو يريد بقرا يصيده فأرسلت بقر وحش حكتي قرونها حائطه في ليلتي نشطه ذاك يصيد البقرة شدت عليه خيله فاستأسر أجاره خالد ثم صالحه على رقيق ودروع صالحه مع رماح وجمال ورحل معه إلى النبي بعدما فصل فبعثه أيضا إلى عبد المدن أو لبني الحارث نحو نجران أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا بعث علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مذحج ففرقا أصحابه جاءوه بالنساء وولدهم ونعم وشاء ثم دعاهم لم يجيبوا فقتل منهم رجالا نحو 20 رجل فانهزموا فكف ثم إذ دعا ثانية أجاب بعض مسرعا فأسلموا وجمع الغنائم خمسها لله ثم قسما بعثوا بني عبس وكانوا وفدوا له إلى عير قريش فهدوا آخر من بعثه أسامة لأهل أبنى لم يرم مقامه حتى قضى النبي قبل سفره رد أسامة بجمع عسكره بعثه الصديق حتى أرهق قاتل زيد وسبى وحرق واختلفوا في عدها فالأكثر عن قدر ما عددت منها قصر ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70 وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق 100 ولم أجد لذا سواه ابتداءه.